بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب منهج السالكين، قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. وسبق أننا تحدثنا عن بعض ما يتعلق بالترغيب في النكاح، وما يرغب الرجل في نكاح المرأة، وما ينبغي أن يتخير أولياء المرأة لوليتهم أو لموليتهم، وأيضا بعض الأحكام المتعلقة بالخطبة وأحكام المعتدات وضوابط التصريح والتلميح بالخطبة، وما يستحب عند الخطبة كخطبة الحاجة كما سبق. ووقفنا بالكلام في المرة السابقة عند قوله: ولا يجب إلا، أليس كذلك؟ لا لا لا، هذه فقرة مهمة جدا. ولا يجب إلا الإيجاب، وهو اللفظ الصادر من الولي كقوله: زوجتك أو أنكحتك. والقبول، وهو اللفظ الصادر من الزوج أو نائبه كقوله: قبلت هذا الزواج أو قبلت، ونحوه. الحقيقة هذان، يعني السطران أو هذه الجملة، يعبر عنها في كتب الفقه الموسعة، أو لا أقول الموسعة، كتب الفقه التي هي فيها شيء من الشرح، على خلاف كتابنا هذا. كتابنا هذا كتاب مختصر جدا، وكما اتفقنا في أول الكتاب أن هذا منهج مختصر، بحيث ننتهي منه وندخل إلى منهج آخر إن شاء الله تعالى بعده. فهذان السطران فيهما باب عند يعني العلماء يسمى باب أركان النكاح، باب أركان النكاح. وللنكاح ركنان، للنكاح ركنان، يعني عقد الزواج له ركنان عظيمان: الركن الأول الإيجاب، الركن الثاني القبول. وأما الإيجاب قال: وهو اللفظ الصادر من الولي كقوله: زوجتك أو أنكحتك. إذا تقدم الرجل لخطبة المرأة سبق الكلام أنه يستحب له أن يتقدم بالطلب خطبة المرأة، ويقدم بين يديه خطبة الحاجة، ثم بعد ذلك إن رضي الولي بعد استئذان المرأة على أيضا الأحكام التي سيأتي الكلام عليها بعد ذلك في شرط الولي، فإن الولي عند ذلك يزوج، ولي المرأة يزوج. فإذا زوج ماذا يفعل؟ ما هو عقد النكاح؟ الحقيقة هذا هو عقد النكاح، بخلاف مثلا ما يعني يحاول أن يعقد هذا الأمر مثلا بعض الموظفين، بعض الموظفين ما يسمى بالمأزون، الحقيقة إنها وظيفة، لكن كثير من المسلمين يتعامل معه على أنه عالم، يعني أكثر الناس يتعامل مع المأزون على أنه عالم، ولذلك تسمع مآسي وتسمع ويعني ترى خراب أحيانا يحدث ودمار بسبب الفتاوى الخاطئة من الموظفين الموثقين للعقود، الذين نسميهم نحن المأذون أو نسميه المأذون. فكثير من الناس يتعامل معه أنه عالم، وحتى زمان لما كانوا إذا أرادوا أن يعني يسخروا من الإسلام أو يسخروا من الشخصيات الإسلامية، يوم يأتوا بشخصية المأذون، يأتون بشخصية المأذون في الأفلام والمسلسلات ونحو ذلك. والمأذون عادة يلبس ملابس الرجل العالم الأزهري، لأنه كان في بداية هذا الأمر كان يقوم بهذا الأمر بعض يعني من هم تخرجوا من الأزهر، فيأتون بهذا الرجل في ملابس الشيخ الأزهري ويسخرون منه أسوأ ما يكون، على أسوأ ما يكون. يعني على سبيل المثال يصورون هذا المأذون الشيخ الأزهري هذا أولا أنه أكول نهوم، مأذون عايز أهم حاجة يلاقي الترابيزة اللي عليها الأكل ويجيبوا له الشربات ويقعد يشرب. هو دي شخصية العالم في نفوس الناس زمنا طويلا اللي هو المأذون، في الوقت الذي يؤتى بشخصية القس في قداسة وهيئة عليها قداسة ووقار، والقس كده بيتكلم بالكلمة بحساب. إنما الشيخ يعني حتى قبل الحرب اللي هي على التيار الإسلامي الصحوة اللي هو الشباب يعني الصحوة اللحية والقميص وغيره، كانت الحرب برضو موجودة قديما، كانوا يجيبوا شخصية المأذون، والمأذون ده هو اللي بيمثل العالم الأزهري ويهزقوه في الأفلام والمسلسلات. يجيبوه بقى بيدور على كوباية الشربات وعلى بعض الأطعمة يأكلها، وبعدين في الآخر خالص يعودوا التريقوا عليه، وهو نفسه المأذون هذا يقوم يعمل بقى العقد بطريقة بدعية جدا، يقعد يقول دباجة طويلة جدا وفيها بقى كلام بدعي كثير، منه مثلا وعلى مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان مش عارف إيه، أين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم البدع الأخرى زي المنديل مثلا، بدعة المنديل يوم يحطوا إيدهم الاثنين قصاد بعض ويحطوا عليها منديل، هذه بدعة منكرة، بل هي بدعة متعلقة بالاعتقاد، لأن هذا المنديل يعتقدون أنه هو يعني يعطي العقد بركة، ولذلك بعد انتهاء العقد يتنازع الناس هذا المنديل تبركا به أنه ذا بتاع العقد الفلاني ونحو ذلك. ثم الكذب كذلك في الصيغة، أحيانا بعض المأذين الكذب يقوم يقول للولي قل ورايا قل وإن استخرت الله، والولي ممكن يكون مش بيصلي أصلا مثلا، ولا صلى استخارة ولا أصلا صلى مثلا، ويكذب يقول وإني قد استخرت الله مثلا. وأشياء كثيرة في الحقيقة يعني من هذه البدع التي يحدثها الناس في عقد الزواج، بدع يعني شكلية في الظاهر، وبدع تتعلق بالاعتقاد، وبدع تتعلق بالعمليات، وبدع تتعلق بالأحكام نفسها. فهذا هو عقد الزواج، إيجاب قبول. الإيجاب وهو اللفظ الصادر من الولي كقوله زوجتك أو أنكحتك، يوم الولي يزوج يقول للرجل زوجتك ابنتي، زوجتك موليتي، زوجتك ابنتي فلانة، كما سيأتي في شروط العقد صحة العقد يعني. أو أنكحتك، كل دي ألفاظ. وما يدل على ذلك يعني في الحقيقة أنه لا يشترط لفظ زوجتك أو أنكحتك، قد أيضا يقول قولا آخر يدل عليه يصح، زي التعبير العام عند أكثر الناس كما سبق وقلنا في كتاب النكاح في منار السبيل، يقول له جوزتك بنتي، جوزتك، جوز هذه في اللغة ليست معناها زوج، لكن في تعبير الناس يقصدون بها زوجتك. أو يقول له مثلا بنتي لك على بركة الله، فإن كان هذا بين الناس يعرف به أن هذا عقد صح به العقد. والقبول قال وهو اللفظ الصادر من الزوج أو نائبه، اللفظ الصادر من الزوج أو نائبه، كقوله قبلت هذا الزواج أو قبلت ونحوه. أما القبول اللي هو الركن الثاني في العقد، إنه الزوج أو وكيل الزوج، بالنسبة للمرأة قلنا ولي المرأة، بالنسبة للزوج قلنا وكيل الزوج. وده خطأ أيضا لفظي بيقع في المآذين في العقود، يقوم يقول الولي الزوجة يقوم يقول له قول زوجتك موكلتي، وهو أبوها أصلا. موكلتي، موكلتي مين؟ ده هو اللي يقوم بالعقد، ده هو صاحب الحق. زوجتك موكلتي. كذلك حتى لو أنها لها يعني وكلت غير أبيها، فالصحيح أن يقول زوجتك موليتي، يعني من جعلتني لها وليا. أي نعم. ويقول الزوج قبلت، أو قبلت هذا الزوج، أو ما يقوم مقامه أو نحوه، يعني كأن يقول له زوجتك ابنتي، يقول له ده شيء يشرفني مثلا. لو ده مثلا في عرف الناس، مثلا لو في عرف الناس ده هو قبول، خلاص يبقى قبول. وإن كان الأولى أنه يلتزم لفظ قبلته، لأن الفروج استحلالها أمر عظيم. ولذلك سمى الله عز وجل عقد الزواج، سماه ميثاقا غليظا. ولذلك أفضل أن يلتزم الولي بزوجتك، ويلتزم الزوج أو وكيل الزوج بقبلته. نعم. قال باب شروط النكاح. طبعا المسائل دي حواليها مسائل، أو الأركان دي حواليها مسائل، لكن كما ذكرنا منهج الكتاب منهج مختصر. قال باب شروط النكاح. قال ولا بد فيه من رضا الزوجين. إلا الشروط تختلف عن الأركان. الركن يكون في حقيقة الأمر، والشرط يكون خارجا عنه، والركن إذا اختل كل الأمر. أما الشرط إن انعدم انعدم الأمر وجودا، والركن إذا لم يوجد لا يوجد الأمر، والركن لوجوده يكون تمام الأمر ووجوده. أما الشرط فمقدمة، مقدمة يعني الأمر ذاته. ولذلك الركن من حقيقة الشيء، من حقيقة الشيء. الشرط خارج عن الشيء. مثاله السجود في الصلاة ركن، الوضوء للصلاة شرط. فالركن داخل في الحقيقة، الشرط خارج الحقيقة. أي نعم. وكلاهما تلزمه الحقيقة، أو يلزم وجوده، لكن مع ضوابط ذكرناها قبل ذلك. قال باب شروط النكاح. قال ولا بد فيه من رضا الزوجين إلا الصغيرة فيجبرها أبوها، والأمة يجبرها سيدها. قال شروط النكاح، هذا أول شرط. هو الشيخ رحمة الله عليه مش مرقم الشروط طبعا وكذا، يعني ترقيم كشروط، لكن مرقمها كمسائل، مرقمها كمسائل. قال ولا بد فيه من رضا الزوجين. يبقى أول شرط في عقد النكاح رضا الزوجين، رضا الزوجين. قال إلا الصغيرة فيجبرها أبوها. إلا الصغيرة أبوها يجبرها، ولا إذن لها. لماذا؟ لأنها لا تعرف ولا تقدر، ولذلك أبوها هو الذي يتولى ذلك. والصغيرة هي التي دون سن البلوغ، وربما دون سن 9 عند الحنابلة، فهذه يجبرها أبوها، يزوجها من شاء، وذلك لأنه أعلم بمصلحتها من نفسها. وإن كان كما سبق ونحن نتكلم في منظر السبيل بتوسع، أن الأفضل عدم تزويج الصغيرة حتى تدرك وتبلغ، لأجل أن تدرك مصالح الزواج وواجبات الزواج وواجبات الزوج ونحو ذلك. أما التي تزوج، وإن كان هذا جائز في الشرع، قد يزوج الولي الصغيرة في بعض الأوقات للضرورة، كأن يعقد لأجل أنه مثلا يخاف عليها بعد موته، يظن موته مثلا يخاف عليها، فيعقد لرجل صالح، أو يعقد يعني على ابنته لرجل صالح لأجل أن يضمن وجودها عنده بعد موته مثلا. وإن كان الأفضل كما ذكرنا أن تزوج إذا بلغت حتى تعرف مصالح الزواج ومصالح الزوج وحقوقه الحسية والمعنوية ونحو ذلك. قال والأمة يجبرها سيدها أيضا، يعني يشترط إذن المرأة، يشترط إذن المرأة كما قال، ولا بد فيه من رضا الزوجين. الرضا يعني ماذا؟ أن يكون في رضا، الزوج متزوج برضا مش بإكراه، والمرأة كذلك بإذنها، والمرأة بإذنها. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سيأتي: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. يبقى المرأة لابد من إذنها، الأيم تستأمر، إذنها إنها تستأمر يعني تنطق وتقول أوافق على هذا الزوج فلان، والبكر تستأذن أيضا بمعنى أن تظهر ما يدل على رضاها سكوتا أو نحوه بما يدل على رضاها. أي نعم. ولا تزوج بالغة إلا بإذنها على الصحيح من كلام العلماء. قال والأمة يجبرها سيدها، الأمة سيدها يزوجها أيضا حتى ولو كانت بالغة، حتى ولو كانت بالغة يجبرها سيدها له ذلك. لكن هناك قول آخر أنه ليس له ذلك، ليس له ذلك. ولذلك في الحقيقة الأحوط أو التوسط في ذلك أن يعني يزوجها سيدها بإذنها خروجا من هذا الخلاف. ولا بد فيه من الولي، ده الشرط الثاني في عقد النكاح، الشرط الثاني في عقد النكاح أو في صحة عقد النكاح. ولا بد فيه من الولي، أي لا بد من ولي للمرأة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، حديث صحيح رواه الخمسة، وهو صحيح بكثرة الطرق والشواهد، وهناك أدلة كثيرة محل تفصيلها الكتب المفصلة على اشتراط الولي، وأنه لا يجوز أن تزوج المرأة بغير ولي، وإن تزوجت بغير ولي فنكاحها باطل. وأما قول من قال بجوازه فقولهم مردود بالأدلة، ومنها هذا الحديث: لا نكاح إلا بولي. نعم. قال وأولى الناس بتزويج الحرة أبوها. ولماذا قال الحرة هنا؟ لأن الأمة يزوجها سيدها لا يزوجها أبوها، الأمة لا يزوجها أبوها لأنها ملك لسيدها. وأولى الناس بتزويج الحرة قال أبوها وإن علا. من الولي؟ أولى الناس يكون ولي للمرأة أبوها وإن علا، يعني أبوها مات ميت مش موجود في موانع تمنع من يكون هو الولي، أبوها إن لم يوجد فأبوه، إن لم يوجد فأبوه، إن وجد يبقى الأب وإن على، يعني الأب وأبوه وأبوه وأبوه جدها وهكذا، هذا هو ولي المرأة. طيب في حالة عدم وجود الأب وإن على، قال ثم ابنها وإن نزل، الابن يعني. والحقيقة الراجح في ذلك والذي نميل إليه أن الأخ يقدم على الابن، أن الأخ يقدم على الابن، وهذا قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. لماذا؟ لأن الابن يعني من عادته أنه ينفر من تزويج أمه للرجال، الابن في الغالب ينفر من تزويج الأم، والأخ في الغالب يكون أكبر في السن، في الغالب يعني يكون الأخ أكبر في السن الغالب. ولذلك والله أعلم الأولى تقديم الأخ على الابن. نعم. قال ثم ابنها وإن نزل، ثم الأقرب فالأقرب من عصاباتها، يعني أخوها عمها ابن عمها وهكذا، وإن انعدمت العصبة تولى القرابات على قول بعض أهل العلم، القرابات زي الخال ونحو ذلك. نعم. طيب وإن عدم كل هذا، السلطان، السلطان لقول النبي صلى الله عليه وسلم: السلطان ولي من لا ولي له، السلطان يزوجها. طيب غير السلطان، بعد السلطان النائب بتاع السلطان، بلاش ما فيش سلطان وما فيش نائب، يزوجها ذو سلطان في مكانه، ذو سلطان في مكانه، يعني يزوجها حد كبير له مكانة وله هيبة وله قدر في الناس، يكون لها وليا. وفي الحديث المتفق عليه لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. إذن البكر قال أن تسكت. وسبق أن السكوت في الغالب رضا، في الغالب هو رضا، سكوت البكر في الغالب رضا، لأن البكر تستحي ربما من الكلام، لكن ليس في الحقيقة على الإطلاق، يعني بحيث أنه إذا ظهرت علامات أو قرائن تدل على غير الرضا يقول لك هي سكت. طب واحدة سكتة بس عمالة تبكي مثلا، أو سكتة وعلامات الغم من يعني ظهر عليها، فهل يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تسكت؟ هذا في غالب الأبكار أنها بتسكت حياء، لكن لو ظهر قرائن تدل على أن السكوت ده مش رضا يبقى لابد من تحقق الأمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعلنوا هذا النكاح أو اعلنوا النكاح، رواه أحمد. وهذا الحديث صححه الطبراني رحمه الله تعالى أيضا، قال اعلنوا النكاح، وهذا فيه دليل على استحباب إعلان النكاح. وأما نكاح السر فهذا سلوك والعياذ بالله أهل الريبة، سلوك أهل الريبة. ولذلك عمر كان يعاقب من يعرف عنه أنه يفعل ذلك، أنه ينكح المرأة من غير ما يعلن ولا يعرف الناس، زي دلوقتي كده ما أنت بتسمع كده تلاقي الجامعة ربع العيال متجوزين بعض وفي الناس كلها محدش عارف حاجة وهي متجوزين بعض. طبعا الجواز اللي هو الايه الباطل برضو، اللي هو الجواز العرفي الباطل المعروف. قال ومن إعلانه يعني من إعلان النكاح شهادة عدلين، شهادة عدلين يعني الشهود. ومسألة الشهود هذه مختلف فيها بين العلماء، لكن في الحقيقة الأقرب إنه الشهود يدخلون في الشروط، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم اعلنوا النكاح، وأيضا دلت يعني أو دل فعل النبي صلى الله عليه وسلم على كل الأحوال التي فيها كان عقود نحو ذلك على وجود الكم من الناس والإشهاد ونحو ذلك. وبعض روايات لهذا الحديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل حسنها بعض أهل العلم تشهد لذلك والله أعلم. قال ومن إعلانه شهادة عدلين وإشهاره وإظهاره والضرب عليه بالدف ونحوه، ده من إشهاره إعلانه والشهود الناس تشهد. ومن أحسن ما يشهد الناس فيه العقد المساجد في الحقيقة، من أحسن الأماكن التي يشهد الناس فيها عقد الزواج المساجد، بخلاف بعض والعياذ بالله المشغبين الذين يخرجون على الناس ويقولون النكاح في المساجد أو عقد النكاح في المساجد بدعة وهو يناقض نفسه في نفس الوقت، نسأل الله العفو والعافية. وهذا الحديث يدل عليه اعلنوا النكاح، وهناك صراحة حديث فيه صراحة أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد عقدا في المسجد، وهو حديث الواهبة التي دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وكلمته صلى الله عليه وسلم في أمر أن يتزوجها ونحو ذلك، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم عنها ولم يكن يرغبها، ففهم القوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرغبها. فقال رجل من القوم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجنيها. فقال أمعك شيء أو يعني ما معك من صداقها؟ التمس. قال ما معي شيء. قال التمس ولو خاتما من حديد. قال والله يا رسول الله ما عندي شيء. قال أمعك شيء من القرآن؟ قال معي كذا وكذا. قال زوجتك بما معك من القرآن. قال زوجتك بما معك من القرآن، يعني اللي انت تحفظها، اللي انت يعني حفظه من القرآن تحفظه له، هو ده مهرها. فهذا الحديث فيه دليل على عقد النكاح في المسجد وغير ذلك. وليس لولي المرأة تزويجها بغير كفء لها، وليس لولي المرأة تزويجها بغير كفء لها، فليس الفاجر كفءا للعفيفة، والعرب بعضهم لبعض أكفاء. هنا بيتكلم عن مسألة الكفاءة، وليس لولي المرأة تزويجها بغير كفء. لماذا؟ لأن الولي لو زوج المرأة من غير كفء يحق لأولياء المرأة بعده أن يطالبوا بالفسخ، ويحل للمرأة أن تعترض وتطالب بالفسخ إن مثلا زوجها غير الكفء، مثلا جبرا أو نحو ذلك، كأن تكون صغيرة أو نحو ذلك، أو يحل لأوليائها بعده أن يطالبوا بالفسخ، كأن يزوجها مثلا وهي دينة، يزوجها من فاسق مثلا. قال فليس للفاجر، فليس الفاجر كفءا للعفيفة. فاجر يعني اللي معروف عنه الفواحش والزنا والعياذ بالله، امرأة دينة، فهذا لا يليق لها. لذلك لو زوجها الولي هذا تطلب الفسخ، ويطلب أولياؤها بعده الفسخ، لأنه العار يلحقهم، العار يلحقهم. والعرب بعضهم لبعض أكفاء، يعني إن العرب فضل إن هم من هذه النوعية لبعضهم لبعض أكفاء، وأما غيرهم فهم دونهم في القدر والمكانة في الكفاءة. لكن في الحقيقة الله سبحانه وتعالى يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وإلا قد يكون من العجم من هو أفضل من آلاف من العرب من المسلمين يعني. أي نعم. قال فإن عدم وليها، أو غاب غيبة طويلة، أو امتنع من تزويجها كفءا، عضلها قالها واحد كفء مثلا على دين وهو فاسق، وعايز لواحد فاسق زيه والعياذ بالله، زوجها الحاكم، ما فيش ولي لها، أو الولي ده يغيب غيبة طويلة، أو الولي عضلها، زوجها الحاكم كما في الحديث السلطان ولي من لا ولي له، أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي. وكما ذكرنا إذا لم يكن السلطان النائب، لم يكن النائب ذو سلطان في مكانه. نعم. قال ولا بد من تعيين من يقع عليه العقد، فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها حتى يميزها باسمها أو وصفها. هذا الشرط الرابع، هذا هو الشرط الرابع من شروط النكاح. قال تعيين ولا بد من تعيين من يقع عليه العقد. الشرط الرابع ده بيسميه الفقهاء تعيين الزوجين، تعيين الزوجين، لابد ان نعين مين العريس ومين العروسة. قال لا بد من تعيين من يقع عليه العقد، فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها. الولي لا يصح منه قول زوجتك بنتي، بيقول للرجل زوجتك بنتي وعنده بنات كتير، طيب هذا ما عين الزوجة. قال حتى يميزها باسمها أو وصفها، يا إما يقول له اسمها زوجتك ابنتي فلانة، أو وصفها زوجتك ابنتي البكر مثلا الكبيرة أو الوحدة. نعم. قال ولا بد أيضا من عدم الموانع بأحد الزوجين، وهي المذكورة في باب المحرمات في النكاح. هذا الشرط الخامس في عقد الزواج، الشرط الخامس في عقد الزواج اللي هو عدم الموانع بأحد الزوجين، مش عدم الموانع الصحية كما يعني هو مشهور عند الناس الآن، لا، المقصود هنا بعدم الموانع الشرعية. لا بد أيضا من عدم الموانع بأحد الزوجين، وهي المذكورة في باب المحرمات في النكاح كما سيأتي هنا في هذا الباب، إنه مثلا مثل أن تكون أخته في الرضاع مثلا، تكون أخته في النسب مثلا، خالته، عمته، لا يصلح ذلك. نعم. قال: باب المحرمات في النكاح. قال: وهن قسمان. وهن قسمان، المحرمات النساء التي حرمهن الله سبحانه وتعالى على الرجل. قال: محرمات إلى الأبد ومحرمات إلى أمد. أمد يعني مدة، زمن مؤقت. قال: فالمحرمات إلى الأبد، يعني لا يصلح أن تتزوجها أبدا. قال: سبع من النسب، وهن الأمهات وإن علون، والبنات وإن نزلن، ولو من بنات البنت، إلى آخره. الأمهات وإن علون، وهذا محله أو هذا دليله قول الله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، كما في سورة النساء. يبقى الأم وأمهات الأم، يعني أمي وأمها وأم أمها وهكذا، الأمهات وإن علون، دول محرمات على الإنسان. والبنات وإن نزلن، ولو من بنات البنت، لقول الله تعالى: وبناتكم، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. يبقى البنات أيضا محرمات، بنتك وبنات البنات، وبنات البنات يعني بنتها من زوجها، يعني البنت بنتك هتتزوج وتخلف أولاد، بنتها أيضا بنت لك، يعني ابنتها ابنتك، محرمة عليك. نعم. والأخوات مطلقا، وأخواتكم، الأخوات مطلقا، أختي مطلقا، أختي من أبويا، أختي من أمي، أختي من الأبوين، محرمة علي. نعم. وبناتهن، وأخواتكم وبنات أخواتكم، البنات اللي هم أولاد أخواتي، بنت أختي. نعم. بنت أختي محرمة علي لأني أنا خالها. نعم. وبنات الإخوة، بنات أخويا، بنت أخويا، بنت أخويا وإخواتي عموما، يعني بنت بنات إخواتي الذكور محرمات علي لأني أنا عمها. نعم. قال: ستة وسبعة: والعمات والخالات، له أو لأحد أصوله، يعني عمتي وخالتي أو أحد أصولي، عمة أبويا وخالة أبويا، عمة جدي وخالة جدي، وهكذا. يبقى عمتي محرمة علي، خالتي محرمة علي، عمة أبويا محرمة علي، خالة أبي محرمة علي، عمة جدي محرمة علي، خالة جدي محرمة علي. نعم. قال: به وسبع من الرضاع نظير المذكورات. وسبع من الرضاع نظير المذكورات، يعني ماذا؟ كل ما سبق أو كل من ذكرناهم السبع التي ذكرناهم نظيرهم في الرضاع، يعني ماذا؟ أمي في الرضاع، بنتي في الرضاع، أختي في الرضاع، بنات أختي في الرضاع، بنات إخوتي في الرضاع. واضحة؟ أمي في الرضاع التي أرضعتني، كما قال الله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. يبقى أمي التي أرضعتني حرام علي لأنها صارت أمي لي من الرضاع. والبنات وإن نزلن، بنتي من الرضاع، البنات من الرضاع، يعني ماذا؟ زوجتي أرضعت، زوجتي أرضعت بنتا، هذه البنت صارت ابن لي أنا، أنا صرت أبا لها من أو بالرضاع التي أرضعتها زوجتي، أنا لها أب بالرضاع، فتحرم علي. والأخوات مطلقا، أختي بالرضاع، يعني ماذا؟ أنا رضعت مع من فلانة، كل ولاد فلانة البنات دول إخواتي في الرضاع، محرمات علي. فايدة كده، وإن كان لسه باب الرضاع يأتي معانا. طيب البنات دول يحلوا لأخويا؟ يحلون لأخي. لماذا؟ لأنني أنا أخوهم لكن هو ليس أخا لهم. نعم. وبناتهن وبنات إخوتي من الرضاع اللي هي اللي أنا رضعت منها بناتها إخوتي في الرضاع بناتهم أنا لهم خال. البنات دول أنا خالهم بالرضاع أنا لهم خال بالإيه؟ بالرضاع. نعم. قال وبنات الإخوة أنا رضعت من فلانة أولادها الذكور إخوة لي الذكور دول صار لهم إناث بنات بناتهم أنا عمهم في الرضاع أو بالرضاع أنا عمهم بالرضاع. قال وسبع من الرضاع نظير المذكورات وأربع من الصهر يعني المصاهرة بسبب المصاهرة اللي هي بسبب علاقة الزواج التي ولدت قرابات بعد ذلك وهن أمهات الزوجات أربعة بالمصاهرة أربع نساء بسبب المصاهرة أمهات الزوجات وإن علون حماتي حماتي محرمة علي ولو بالعقد ولو بالإيه؟ بالعقد يعني مجرد العقد على البنت يحرم الإيش؟ الأم يحرم الأم. نعم. قال وبناتهن وإن نزلن إن كان قد دخل بأمهاتهن بناتهن يعني من؟ يعني بنات احنا قلنا أمهات الزوجات وإن علون اللي هي حماتي. طيب وبعد كده بنات الزوجات وإن نزلن بنات الزوجات وإن نزلن يعني إيه؟ أنا تزوجت امرأة لها بنت من رجل غيري سورة ذلك أن أتزوج أنا امرأة لها بنت من زوج غيري معها بنت جيالي ومعها بنت من زوج غيري يبقى وبناتهن بنات الزوجات بنت زوجتي محرمة علي دي تسمى في الشرع ربيبة وهي المعنية بقول الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم اللي هي بتتربع في بيتك عندك والخلاف اللي هو الموجود بين الفقهاء ده الراجح ان حتى اللي مش بتربى في البيت حتى اللي مش قاعدة معك في البيت. نعم. يبقى بنت زوجتي تحرم علي وإن كانت لرجل آخر أو من رجل آخر يعني وإن نزلن يعني بنت زوجتي وبنتها وبنتها وبنتها وهكذا لأن الأصل متحرم يبقى الفرع كذلك. إن كان قد دخل بأمهاتهن يعني ماذا لو كنت أنا دخلت بأمها البنت دي تحرم علي يعني سورة ذلك أنا عقدت على امرأة وهذه المرأة لها بنت من زوج آخر ففي أثناء العقد طلقتها سبتها خلاص يجوز أتزوج البنت العكس لا انتوا واخدين بالكم إن الأم مجرد إن البنت مجرد العقد عليها يحرم أمها يعني واحد عقد على واحدة حماته دي خلاص دخل بيها ما دخلش بيها مؤبذة عليه خلاص العكس لا يصلح اللي هو بقى إيه العكس الصورة العكسية ها ها لا ما تقوليش القاعدة قولها لي بالراحة كده عشان يخو يفهموا ها كويس لو ما دخلش لو حب يتزوجها بعد ما يترك امها في العقد تمام كده يبقى لو انه عقد على المراه ولها ابنه وطلق المراه قبل الدخول بها واراد ان يتزوج الابنه احل له ذلك وذلك لقول الله تعالى اللاتي دخلتم بهن يبقى اللي هي البنت اللي تحرم عليك التي دخلت بإيه؟ بأمها إنما ما دخلتش بأمها طلق أمها يحل أن يتزوج البنت ولذا نعم لا المعقود عليها ليس لها عدة المعقود عليها ليس لها عد، كل المعقود عليهن ليس لهن عد. والعلماء بيقولوا حكمة لطيفة جدا في ذلك، اشمعنى البنات ممكن لو عقد على البنت خلاص يتقفل السكة كلها، إنما لو عقد على الأم لسه السكة مفتوحة، مش كده؟ يقولون معنى يعني في رحمة عظيمة جدا تدل على عظيم رحمة الأمهات بالأبناء أو الآباء بالأبناء. يقولون إذ أن الأمهات يحببن الخير لبناتهن ويصفحن، المرأة تصفح، الأم تصفح، إنما البنت قد لا تصفح. يعني ماذا؟ لو اللي عقد على البنت أراد أنه يجي يتزوج الأم بعد كده، لا، هتبقى في نفس البنت كبيرة جدا، يتزوج أمي بعد ما يتركني؟ إنما الأم تصفح، لو عقد على الأم وبعدين تركها وبعدين ذهب للبنت قبل الدخول، خد بالكم، ذهب للبنت، الأم تصفح وترضى. نعم. قال وأربع من الصهر وهن أمهات الزوجات وإن علون وبناتهن وإن نزلن إن كان قد دخل بأمهاتهن. وزوجات الآباء وإن علون، أيضا بالمصهرة، زوجات الآباء يعني ماذا؟ واحد يقولها لي كده حتى بالعمية كده، مرات أبوك، زوجة الأب هذه محرمة عليك، مجرد ما أبوك يتزوجها. الخلاف بين العلماء على لو عقد ولا لو دخل، الحقيقة الأظهر أنه حتى العقد تحرم عليك. لماذا؟ لأنها داخلة في قول الله تعالى وما نكح آباؤكم، وما نكح آباؤكم، وإحنا قلنا كلمة النكاح بتشمل الجماع والعقد، مش كده؟ نعم. وزوجات الآباء وإن علون، وزوجات الأبناء، وزوجات الأبناء وإن نزلنا من نسب أو رضع. زوجات الأبناء يعني زوجة ابني، زوجة اللي هو أنا أعتبر لها حمى، هذه محرمة علي. وإن نزلنا من نسب أو رضع، وإن نزلنا من نسب أو رضع، يعني مرات ابني ماشي كده، واللي جيبه بقى هي كله متحرم علي. وإن نزلنا من نسب أو رضاع، بمعنى إن سواء كانت زوجة ابني اللي هو من نسبي أو ابني اللي هو من الرضاع، أنا عندي ابني ذا من الرضاع وابني ذا من النسب، تزوج امرأة هذا حرام وامرأة هذا حرام عليها. والأصل في هذا قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخر الآية، وقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أو من الولادة، يعني بينتشر حكم النسب بالرضاع، بالرضاع يعني زي تماما حكم النسب. نعم. وأما المحرمات إلى أمد اللي هي محرمة تحريم مؤقت، قال فمنهن قوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وأخ خالتها، متفق عليه. المحرمات تحريم مؤبد، تحريم أسف مؤقت، منهن ما ذكرنا في الحديث لا يجمع بين المرأة وعمتها، يبقى المرأة وعمتها لا يجوز إنك تتزوج امرأة ثم تذهب تتزوج عمتها، لا يجوز. لكن لو طلق المرأة وانتهت عدة المرأة وبانت منه يتزوج عمتها، يتزوج عمته، إنما يجمع بين المرأة وعمتها لا، لأن هذا مما يقطع الأرحام. نعم. قال ولا بين المرأة وخالتها، بين المرأة وخالتها أيضا نفس الكلام. نعم. مع قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، أيضا محرمات إلى الأمد اللي هو محرمات تحريم مؤقت، أخت الزوجة، أخت الزوجة يبقى عمة الزوجة، خالة الزوجة، أخت الزوجة، كل دول محرمات تحريم مؤقت. وليس هذا معناه كما يفهم بعض الناس خطأ إنه دي محرمة تحريم مؤقت، إنه لو أن يخالطها ومش عارف إيه، يقول لك ما هي دي من المحارم، محارم، ده تحريم عارض، لو زال السبب زال المنع. لو الزوجة دي ماتت يبقى أختها تحل لك، يبقى خالتها تحل لك، يبقى عمتها تحل لك. إذن فهذه المحرمة محرمة تحريم مؤقت بسبب، إذا زال السبب زال التحريم. إنما المحرمات اللي هم بقى يتقال عليهم دول المحارم، اللي هي مين بقى؟ لا تصلح أبدا للزواج، ما تصلحش تتجوزها أبدا. نعم. ولا يجوز للحر أن يجمع أكثر من أربع، أي أربع نساء، ولا العبد أن يجمع أكثر من زوجتين، لأن العبد نصف الحر في العقوبة وكذلك في العطايا. قال ولا يجوز للحر أن يجمع أكثر من أربع، ما يجوز، لا يجوز للرجل أنه يتزوج أكثر من أربع نساء. أما زواج النبي صلى الله عليه وسلم من تسع فهذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وأما اتهام أو يعني تشغيب الكفار والمستشرقين والذين في قلوبهم مرض، فنرد على الكفار ونقول لهم خصوصا بني إسرائيل اليهود والنصارى أكثر من يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الباب، يقولون ورجل مزواج، نقول لهم أنبياء بني إسرائيل كان فيهم من له أكثر من مئة امرأة، فلماذا تعيبون هذا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولا يجوز للحر أن يجمع أكثر من أربع، ولا للعبد أن يجمع أكثر من زوجتين. وأما ملك اليمين فله أن يطأ ما شاء، زوجات لا يزيد على أربع، أما ملك اليمين يطأ ما يشاء، يعني عنده ملك يمين عنده ألف آلاف لا مانع، لأن الله عز وجل لم يقيد ذلك. قال وما ملكت أيمانكم، وكما سبق فملك اليمين هي المرأة من الرقيق، المرأة من الرقيق وهي الأمة، وكما سبق الباب اللي قبل هذا بباب إن الرق له أحكام ذكرناها في باب قبل هذا. قال وأما ملك اليمين فله أن يطأ ما شاء، إلا في مسألة وهيأتي على التنبيه في آخر الباب، وهي ألا يكون في ملك اليمين امرأة وأختها، ألا يكون في ملك اليمين شقيقتين أو أختين ولو من أب أو أم، لقول الله عز وجل وأن تجمعوا بين الأختين. لا، إن يكون عنده ملك يمين أختين، لكن الوطء لا يطأ الاثنين لئلا يختلط ماء الرجل بأختين. ولذلك لو عنده مثلا ملك يمين عشر نساء فيهم ثمانية أخوات لا مانع، لكن إذا وطأ واحدة من الثمانية دول والتانيين يبقوا ملك يمين، يشتغلوا في البيت وينظفوا ويعملوا ويسووا ويجيبوا ويودوا كل حاجة، إنما الوطأ يطأ واحدة، لأنه لا يجوز أن يطأ امرأة وأختها. نعم. لا، في أمر الخالة والعمة في كلام هي في آخر الحديث كده إن شاء الله. وأما ملك اليمين فله أن يطأ ما شاء. قال وإذا أسلم الكافر، وإذا أسلم الكافر وتحته أختان اختار إحداهما، أو عنده أكثر من أربع زوجات اختار أربعا وفارق البواقي. إذا أسلم الكافر وتحته أختان، وهو العرب كان موجود فيهم الزواج أكثر من أربعة، وكان الرجل في العرب يتزوج أكثر من ذلك. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا أذكر اسمه الآن، يعني لعله اسمه قبيس أو نحو ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كم تحتك من النساء؟ قال عشرة. قال يعني أبقي أربعا وفارق يعني الباقي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وتحرم المحرمة حتى تحل من إحرامها، أيضا يعني مما يتعلق بما هذه الأحكام اللي هي المحرمة تحريم وقت المحرمة حتى تحل من إحرامه. المحرمة لا يجوز لحد يتزوجها، لأن الشرع حرم الزواج في حال الإحرام، قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، أو لا ينكح المحرم ولا ينكح. فالمحرمة لا تحل حتى لا تحل للزواج يعني حتى تتحلل. والمعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب أجله. المعتدة من الغير، احنا سبق أيضا تكلمنا عن المعتدات، المعتدة تحرم حتى تنتهي من عدتها، سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاة أو كانت حاملا حتى تضع حملها. والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب. وتحرم أيضا المرأة الزانية، عقد باطل، عقد باطل إن يتزوج امرأة يعرف عنها الزنا، يعرف عنها الزنا. لماذا؟ لأنه لا يجوز الزواج منها إلا أن تتوب، وطبعا بعد ما تستبرئ الرحم، ودي مصيبة بيقع فيها كثير من الناس في هذا الزمان، إن الواد يزني بيها وبعدين يعملوا إيه؟ لم الموضوع. هذا عقد باطل، وما بني على باطل فما جاء بعده فهو باطل. الولاد اللي بيجوا بعد كده وكل ده باطل. يعرفش إيه ماذا؟ لا خلاص ماشي، الإنسان المستورة، امرأة مستورة لا يعرف عنها، خلاص يعني بستر. إنما اللي يعرف عنها الزنا في الناس، يعرف عنها الزنا في الناس، معروف أنها والعياذ بالله بتزني، معروفة في الناس، فبترتكب الفواحش والزنا، هذه لا يجوز أن يتزوج منها مسلم، لقول الله تعالى الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ويفارقها وتنقضي عدتها. وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره، الرجل الذي طلق امرأته ثلاثا، لكن ثلاث متفرقات على الصحيح، على الصحيح، وإلا الثلاث اللي هي في كلمة واحدة أو في مجلس واحد الراجح أنها واحدة. وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره، هذه المرأة لا تحل لهذا الرجل بعينه لأنه طلقها ثلاثا. قال الله عز وجل الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإن طلقها ثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. يبقى المطلقة ثلاثا لا تحل للذي طلقها الثالثة إلا بزوج آخر، ويطأها ويفارقها وتنقضي عدتها. والزوج الآخر هذا ليس مجرد أنه يعقد عليها مثلا، لا، لابد أن يتزوجها ويطأ هذه المرأة، وألا يكون ذلك أيضا باتفاق، وإلا هذا هو التحليل المحرم، التحليل المحرم. أما أن تتزوج المرأة وإن كان نيتها أن تطلق هذا لا يضر، لكن الرجل إذا تزوج بنية أن يطلقها هذا زواج باطل، لأن هذا أخو زواج المتعة، أخو زواج المتعة، بيتزوجها يوم اثنين شهر سنة وبعدين يطلقها، فهذا عقد باطل ولا يضر إذا كانت المرأة تنتوي ذلك، لا يضر في العقد. يعني المرأة تزوجت الرجل لأجل أن تعود للأول، لكن مكرت بالرجل الآخر، قالت أنا ماشي موافق عليه وتجوزه مش عارف إيه ونحو ذلك، بعد ما تزوجها قالت له بس أنا مش عايزك، عشان ترجع لمن؟ للأول. تعود بشرط أن يكون الثاني قد نكحها، هذا هو الشرط، كما في حديث رفاعة لما أرادت امرأته أن ترجع إليه فتزوجت رجلا، فلما أراد أن يدخل بها أو دخل بها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم التالي وقالت يا رسول الله إن فلانا ليس له إلا مثل هدبة الثوب. يعني افترت عليا عشان تعمل ايه؟ عشان تطلق. ليس له إلا مثل هدبة الثوب، يعني ده ملوش في مسألة النساء يعني. فقال الرجل والله يا رسول الله إني لا أفعل كذا وكذا. فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ والله لا ترجعين حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. لو كان حصل وطء ما فيش مانع أنك تختلعي منه، إنما بغير وطء فلا. وقد جعل الشرع ذلك لماذا؟ لسد زريعة التحايل، سد زريعة التحايل. وإلا إذا تحايل الناس عملوا زواج متعة، زواج متعة، وهذا محرم في دين الله سبحانه وتعالى الذي تتعبد به الإيش؟ الشيعة. وعندهم أحاديث في فضل زواج المتعة، اللي يتجوز واحدة ساعتين واللي يتجوز واحدة نص ساعة يدخل الجنة ومش عارف إيه ومش عارف كأنه مش عارف حسبنا الله ونعم الوكيل. قال وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ويفارقها وتنقضي عدتها. ويجوز الجمع بين الأختين بالملك، ولكن إذا وطئ أحداهما لم تحل له الأخرى حتى يحرم الموطوء بإخراج عن ملكه أو تزوج لها بعد الاستبراء. يعني ماذا اللي مسأله لنا من شوية؟ يجوز الجمع بين الأختين بالملك، اللي هو واحد عنده ملك يمين قلنا عنده 10 فيهم 8 أخوات لا يطأ إلا واحدة. طيب عايز يطأ واحدة أخرى، لازم تخرج واحدة اللي هي وطأها دي من ملكيته، خلاص لازم تخرج من ملكيته أو تخرج عن قدرته على الوطأ. والخروج عن الملكية أن يعمل إيه؟ يبيعها. أو تخرج عن قدرته على الوطأ بإيش؟ بالتزويج. لو زوجها خلاص، لو زوجها خلاص أصبحت لرجل آخر، عبد مثلا آخر أو حر حتى تزوجها، فخلاص كده انتهى الأمر، يصح أن ينتقل إلى أخر. طبعا احنا بنعيد تاني الشبهة اللي ممكن تعلق بالأذهان، ايه الحكاية دي؟ إيه هو عايز ينتقل من دي يقوم يسيبها ويبيعها؟ طب ايه المانع؟ عقد ملك يمين كما نكرر زي عقد الزواج مع اختلافه في التشريع في الأحكام، ما ده عقد وده عقد، ده عقد زواج وده عقد ملك يمين. لو انت دلوقتي متزوج وخلاص انت شايف المرأة اللي معاك دي انت ما انتش عايزها بتطلقها، والصبح واحد تاني يعمل ايه؟ يتزوجها ويطأها. نفس الكلام الأمل التي عندك انت ما انتش عايزها خلاص بتبيعها لواحد تاني. هو ده الفرق، هذا عقد ملك يمين وده عقد زواج. ده بيتصرف فيه بيكون بالبيع، وده التصرف فيه بيكون بالماذا؟ بالتطليق، وخلاص بتنتقل لواحد آخر. نعم. قال ويجوز الجمع بين الأختين بالملك، وإذا وطئ إحداهما لم تحل له الأخرى حتى يحرم الموطوء بإخراج عن ملكه أو تزوج لها بعد الاستبراء. قال والرضاع، وهنا عبارة على فكرة أو تزوج لها، تزوج لها بعد الاستبراء، إنه الصورة دي والله أعلم يقصد بها ماذا؟ إنه النساء دول اللي هم عنده فيهم أخوات شقيقات يقوم يزوجها اللي هو عايز يسيبها خلاص دي الشقيقات يسيبها، لكن بشرط إنه يستبر رحمها قبل الإيه؟ قبل أن يزوجها، قبل أن يزوجها. وعلى من اشتراها أن يتيقن مسألة استبراء الرحم، أو من تزوجها يعلم ذلك. قال والرضاع الذي يحرم ما كان قبل الفطام، وفي باب هيجي للرضاع مخصوص. والرضاع الذي يحرم ما كان قبل الفطام، ما كان قبل الفطام يعني الرضاع المحرم قبل سنتين. طب الرضاع بعد سنتين لا يحرم إلا إذا كان لحاجة أو ضرورة. مسألة طبعا فيها اختلاف واسع، وهي مسألة رضاع الإيش؟ الكبير، رضاع الكبير. ودي مسألة فيها ثلاث أقوال مشهورين، يعني في قول بيقول المنع مطلقا، يعني على أن هذا لا يؤثر في التحريم، وقول يقول أنه يحرم أنه لو امرأة أرضعت كبيرا خلاص صار محرما عليها مطلقا، وقول ثالث أنه هذا مع الضرورة والحاجة التي تشبه ضرورة حذيفة، ضرورة أبي حذيفة مع سالم مولى أبي حذيفة، مشهورة القصة بتاعت سالم مولى أبي حذيفة، وده الراجح والله أعلم. القول ده اللي هو إن كانت هناك ضرورة تشبه هذه الضرورة، إن يكون كبير زي سالم، سالم بالغ وعايش في البيت مع أبو حذيفة وسهيلة امرأة أبي حذيفة، وعايش عندهم ومربينه ومتبنينه، وكان يقال له سالم ابن أبي حذيفة، فلما نزل تحريم التبني فكان في حرج، سالم متربي في البيت وبيقول لسهيلة يا أمي، وبيقول لأبي حذيفة بيقول له يا أبي، وعايش بينهم، فلما نزل التحريم تحريم التبني فبقى في حرج، سالم يدخل ما يخرجش ما يدخلش ونحو ذلك. فجاءت سهيلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمي عليه، أو كلمة نحوه أو تحرمي عليه، فلما كان ذلك أرضعته فصار ولدا لها بالرضاع. وقيل الإرضاع هنا وهو أن يأخذ من لبنها وليس التقام الثدي، بخلاف ما ذكر بعض الأفاضل، لكنه الأصح أنه هو بأخذ لبنها. أي نعم. إذن ففي الحاجة والضرورة. قال وهو خمس رضعات فأكثر. طيب الرضاع المحرم كم رضعة؟ خمس رضعات على الصحيح من أقوال العلماء. قال فيصير به الطفل وأولاده أولادا للمرضعة وصاحب اللبن. الطفل ده اللي هو الرضع يصير بالرضاع ابنا للمرضعة وأولاده أولادا أيضا للمرضعة وصاحب اللبن اللي هو زوج المرضعة حال الرضاع، حال الرضاع. أين؟ وإلا لو زوج المرضعة حال الرضاع ده اللي هو أبنائها رضعوا معاه تغير وما فيش أبناء بعد كده ما ينتشرش الحكم له، إلا إذا كان له أبناء منها تاني، يعني المرضعة تزوجت واحد تاني بعد كده لو أنجب منها أولاد أو أنجبت منه أولادا يبقى يدخل في الانتشار. نعم. وينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحب اللبن كانتشار النسب، يعني هو يبقى هي أمه من الرضاع وصاحب اللبن أبوه من الرضاع، ويبقى أولاد صاحب اللبن إخواته وأولاد صاحبة المرضعة أخواته، وإخوات صاحب اللبن أعمام، وأخوات صاحب اللبن أخوال، وإخوة المرضعة أخوال، وأخواتها خالات، وهكذا. نقف على باب الشروط في النكاح. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.